ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. باب صلاة الجمعة تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد، ولو تفرق ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد ولا امرأة، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها، ومن سقطت عنه لعذر غير سفر وجبت عليه إذا حضرها وانعقدت به، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح وتصح ممن لا تجب عليه. طيب، قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. الإضافة هنا صلاة الجمعة من باب إضافة الشيء إلى زمنه ووقته، فهي الصلاة التي تفعل في وقت الجمعة. والجمعة بضم الجيم وتثليث الميم، بضم الجيم وتثليث الميم، يقال جمعة بضم الجيم والميم، ويقال جمعة بسكونها، ويقال جمعة. فالميم فيها ثلاثة أوجه: الضم والسكون والفتح. والجمعة سميت بذلك قيل لجمعها الخلق الكثير، لأنها تجمع الخلق الكثير فالناس يجتمعون فيها، وقيل إنها سميت بذلك لأن آدم عليه السلام جمع خلقه في يوم الجمعة، وقيل إنها سميت بذلك لما جمع الله عز وجل فيها من الخير، فيومها يوم خير وبركة، فلذلك سميت جمعة. وقيل، وهو القول الرابع، إنها سميت جمعة لأن الله عز وجل جمع في هذا اليوم من الأمور الكونية ومن الأمور الشرعية ما لم يجمعه في غيره، وهذا القول أقرب الأقوال للصواب، أن تسمية هذا اليوم بالجمعة لأن الله عز وجل جمع فيه من الأمور الكونية ومن الأمور الشرعية ما لم يجمعه في غيره. ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع، يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع، ويوم عرفة أفضل الأيام باعتبار السنة. فعندنا الآن أفضل الأيام باعتبار الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة يعني باعتبار السنة هو يوم عرفة. وعلى هذا فقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، هذا باعتبار الأسبوع، أما باعتبار السنة فهو يوم عرفة. هذا اليوم جمع الله عز وجل فيه خصائص، أو جعل له خصائص كونية وخصائص شرعية. فمن خصائصه الكونية أولا أن فيه مبدأ الخلق، ففيه خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ومن خصائصه الكونية أيضا أن فيه كمل خلق السماوات والأرض، الله عز وجل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. من خصائصه أيضا أن فيه أخرج آدم عليه السلام من الجنة وأهبط إلى الأرض، فكان إخراجه وإهباطه إلى الأرض في يوم الجمعة. من خصائص هذا اليوم أن قيام الساعة يكون في يوم الجمعة، فيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة فيبعث الناس. أيضا من خصائص الكونية أن الله عز وجل هدى هذه الأمة، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى هذا اليوم وأضل عنه اليهود والنصارى. هذه بعض الخصائص الكونية لهذا اليوم. هذا اليوم أيضا له خصائص شرعية كثيرة، له خصائص شرعية، منها من خصائص هذا اليوم أن فيه صلاة الجمعة التي هي آكد فروض الإسلام. من خصائصه أيضا مشروعية الاغتسال لهذا اليوم، والاغتسال لهذا اليوم مشروع إما على سبيل الوجوب وإما على سبيل الاستحباب على الخلاف في ذلك. منها أيضا مشروعية التطيب بهذا اليوم، فالطيب له خاصية. منها أيضا مشروعية السواك، السواك أيضا في هذا اليوم مشروع. منها من خصائصه أيضا وهو الخامس مشروعية التبكير، من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة الحديث. ومنها أيضا مشروعية الإنصات للخطبة، خطبة الخطيب يوم الجمعة، وأن ذلك سبب لمغفرة الذنوب. ومن خصائصه أيضا مشروعية قراءة سورة الكهف في هذا اليوم، في هذا اليوم. والحديث الذي فيه قراءة سورة الكهف فيه مقال، لكن يستأنس بفعل الصحابة، وإلا الحديث ضعيف. أيضا من خصائصه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيصه بصيام، أن يخص هذا اليوم بصيام، أو أن يخص ليله بقيام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام. منها أيضا من خصائصه هذا اليوم مشروعية الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مشروعة، لكن تتأكد في مواضع وفي أزمنة، منها في يوم الجمعة. أيضا مما يشرع في هذا، من خصائص هذا اليوم ومما يشرع فيه، مشروعية قراءة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة الإنسان في فجرها، في فجر يوم الجمعة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك. ومنها أيضا من الخصائص أن لصلاة الجمعة، أن لصلاة الجمعة قراءة مخصوصة، فيسن أن يقرأ الجمعة والمنافقون، أو سبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. ومن خصائص هذا اليوم أيضا النهي عن السفر يوم الجمعة بعد النداء الثاني حتى يصلي أو يؤدي الصلاة في طريقه. فإذا أذن المؤذن النداء الثاني، وهو الذي يكون بين يدي الخطيب يوم الجمعة، فإنه ينهى الإنسان عن السفر، لأنه إذا سمع النداء وجب عليه أن يجيب. أيضا من خصائص يوم الجمعة تحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وذروا البيع. فالبيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام ولا يصح. من خصائصه أيضا عند بعض أهل العلم رحمه الله أنه لا نهي فيه وقت الزوال. ففي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، إذا طلعت الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. من العلماء رحمه الله من يرى أن هذا فيما عدا يوم الجمعة، وأن يوم الجمعة ليس فيه نهي، ليس فيه نهي. واستدلوا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنفلون حينما يدخلون المسجد، يتنفلون إلى أن يحضر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا دليل على أنه لا نهي. لكن هذا الاستدلال فيه نظر. أولا لأنه يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة قبل الزوال، فأغلب أحواله أنه يصلي الجمعة قبل الزوال. وأيضا يحتمل أن الصحابة رضي الله عنهم يتنفلون، إذا قلنا أنه يصلي عند الزوال أو بعد الزوال، يتنفلون إلى قبيل الزوال، إلى قبيل الزوال. أيضا من خصائص هذا اليوم أن فيه ساعة الإجابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. واختلف العلماء في هذه الساعة، منهم من قال من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة، ومنهم من قال إنها آخر ساعة بعد العصر. والقول الأول أرجح، والأول أرجح أنها من دخول الخطيب إلى انقضاء الصلاة. ومنها أيضا من خصائص هذه الصلاة أنها، أعني صلاة الجمعة، لا تقام إلا في الأوطان، يعني في الأماكن التي يستوطن الناس فيها، فلا تقام في السفر. ولذلك لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في سفره، وأما قول بعض العلماء رحمهم الله إنها، أعني الجمعة، تصلى حيث تصلى الظهر، فهذا قول قول ضعيف. ومن خصائص هذه الصلاة، صلاة الجمعة، أنه ليس لها راتبة قبلها، ليس لها راتبة قبلها. الظهر يشرع أن يصلي قبلها أربعا بسلامين، أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، ولذلك يصلي الإنسان ما شاء ركعتين أربعا ستا ثمان إلى آخره. وأما بعد الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا أربعا. وهذا القول أعني أنه يصلي أربعا أقرب الأقوال إلى الصواب من قول من قال إنه يصلي ستا جمعا بين القول والفعل، وبين من فصل وقال إن صلى في بيته صلى ركعتين وإن صلى في المسجد صلى أربعا، لأن هنا حديث متعارضة في مسألة الراتبة بعد الجمعة. فثابت من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، ومن فعله أنه صلى ركعتين. ولذلك حصل اختلاف بين العلماء في هذه المسألة، بين العلماء من جمع وقال نجمع بين القول وبين الفعل، فعله صلى ركعتين قوله فليصلي أربعا والمجموع ست، ومنهم من قال إن صلى في المسجد صلى أربعا وإن صلى في بيته صلى ركعتين لأن الصلاة في البيت أفضل. ومن العلماء من أخذ بالقول وقال إن القاعدة إذا تعارض القول والفعل فإن القول مقدم إذا لم يمكن الجمع، أولا لأن الفعل تحتمله الخصوصية وإن كان الأصل عدم ذلك، والفعل أيضا قد يعتريه النسيان، وقد يكون الذي رأى النبي عليه الصلاة والسلام إنما رأى هذا الشيء الذي رأى، قد يكون رآه صلى ركعتين ولم يرى ركعتين الأخرتين. من خصائص هذه الصلاة أيضا أنها لا تصح قبل الوقت ولا بعده، فالوقت شرط لصحة الجمعة، لا تصح الجمعة لا قبل الوقت ولا بعد الوقت، بخلاف بقية الصلوات فإنها لا تصح قبل الوقت ولكن تصح بعد الوقت للعذر، تصح بعد الوقت للعذر. فمن شرط الجمعة الوقت. منها أيضا أن من خصائصها أنها لا تجمع إلى ما بعدها، أن صلاة الجمعة لا تجمع إلى ما بعدها، لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر ولم يرد بين الجمعة والعصر، والجمعة على القول الراجح صلاة الجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، وسنذكر إن شاء الله تعالى هذا، يعني هل الجمعة صلاة مستقلة أو هي بدلا عن الظهر، نقول هي صلاة مستقلة. أيضا من خصائص هذا اليوم أن استحباب تجميل المسجد فيه، استحب أن تجمر المساجد يعني مواضع الجمعة لأنه يوم يحضر فيه الناس ويكثرون فيستحب أن يطيب، ومنها أيضا أنه كما جاء في الحديث أنه يوم يحصل فيه تكفير السيئات. هذه بعض الخصائص ليوم الجمعة، وقد ذكرها ابن القيم رحمه الله أو أكثر من ذلك، ذكرها في زاد المعاد فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة. نرجع إلى المسألة التي ذكرناها، هل الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة أو هي بدل عن الظهر؟ انتبه، هل الجمعة فرض الوقت وصلاة مستقلة أو هي بدل عن صلاة الظهر؟ فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال إنها فرض الوقت وصلاة مستقلة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقال بعض العلماء إن صلاة الجمعة بدل عن الظهر وليست صلاة مستقلة. هذا الخلاف ليس خلافا لفظيا ولكن تنبني عليه أحكام فقهية. من الأحكام التي تنبني على هذا الخلاف هل هي فرض الوقت والصلاة مستقلة أو هي بدل، أولا إذا قلنا إن الجمعة فرض الوقت فلا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه، لا تنعقد بنية الظهر ممن تجب عليه، ولذلك لو نوى بالجمعة الظهر لم تصح، فهمتم؟ وبنى الفقهاء رحمه الله لأنهم يرون هذا، بنوا على هذه المسألة أنه لو دخل مع الإمام يوم الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع الثاني كم يصلي؟ أربعا، يصلي أربعا، قالوا إن كان نوى الظهر. أما إذا دخل على أنه جمعة يصلي ركعتين تكون نافلة، فهذا إنسان مدى دخل يوم الجمعة مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع على أنه جمعة، فتبين أنه لم يدرك شيئا من الصلاة. نقول إن كان نوى الظهر أتمها ظهرا، وإن لم ينوى الظهر بل دخل على أنها جمعة فلا يكملها جمعة، لأن الظهر صلاة مستقلة والجمعة صلاة مستقلة. أيضا إذا قلنا إنها فرض الوقت، فرض الوقت وصلاة مستقلة، تصح قبل الزوال. وإذا قلنا إنها بدل عن الظهر فمن المعلوم أن الظهر تصح قبل الزوال ولا لا؟ لا تصح قبل الزوال. طيب، من المسائل أيضا التي تنبني على هذا الخلاف، هل الجمعة فرض الوقت أو هي صلاة مستقلة؟ ليس أن أنه ليس لمن قلد الجمعة وأما في الجمعة أن يؤم في الصلوات الخمس، واضح؟ يعني مثلا إنسان قيل له صلي في هذا المسجد صلاة الخمس، هل له أن يصلي الجمعة؟ يقول لا، واضح؟ هل له صلي الجمعة؟ إن قلنا إن الجمعة بدل عن الظهر له أن يصلي، وإذا قلنا الجمعة صلاة مستقلة فليس له أن يصلي، واضح؟ طيب، ما ينبني على هذا الخلاف أيضا أنها لا تجمع مع العصر، فتجمع مع العصر في محل يبيح الجمع. فلو مثلا حصل مطر أو برد شديد، يعني سبب من الأسباب المبيحة، أو كان مسافرا مثلا وصلى الجمعة، فهل له أن يصلي العصر أو لا؟ أو ليس له ذلك؟ نقول ليس له ذلك. لماذا؟ نقول أولا لأن الجمع إنما ورد بين الظهر والعصر، والجمعة ليست ظهرا بل هي صلاة مستقلة. وثانيا أيضا أن سبب الجمع قد وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يجمع، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. في الحديث في آخره فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، يعني صلوا والمطر ينزل ولا لا؟ ينزل. في السبب، في الجمعة القابلة جاء رجل أو هو الرجل السابق فقال يا رسول الله غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم حوالينا ولا علينا. إذن نقول الشاهد أن سبب الجمع موجود في الجمعة الأولى وفي الجمعة الثانية، ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن صلاة الجمعة تفارق صلاة الظهر بفروق كثيرة، فروق كثيرة قد تصل إلى 40 فرقا. ومن المعلوم أن من شرط القياس تساوي الأصل والفرع ولو في أكثر الأحكام، فما بالك إذا اختلف في أكثر الأحكام. إذا نقول الجمعة على القول الراجح لا تجمع بها العصر. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم، تلزم بمعنى تجب، تلزم بمعنى تجب، لأن لزوم الشيء وملازمته بمعنى أنه لا ينفصل أحد المتلازمين عن الآخر. والفقهاء رحمهم الله أحيانا يعبرون بتجب أو يجب، وأحيانا يعبرون بقولهم تلزم أو يلزم، فاللزوم بمعنى وجوب، فقوله تلزم يعني تجب. يقول تلزم كل ذكر، فالمرأة أو الأنثى بالأصح الأنثى لا تجب عليها الجمعة، وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجمع ولا الجماعات، وليست من أهل الاجتماع مع الرجال، وهذا محل إجماع على أن الجمعة لا تجب على المرأة، تجب على المرأة. إذن من شرط وجوب الجمعة أن يكون ذكرا، فالمرأة أو الأنثى لا تجب عليها الجمعة. طيب، يقول الثاني، يقول حر وضده العبد الرقيق، لماذا؟ قالوا لأن العبد مشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة الله، ومشغول بخدمة سيده فلا يشغل بخدمة الله، والقاعدة أن المشغول لا يشغل، أن المشغول لا يشغل. ولذلك هذا التعليل يعلل به الفقهاء رحمهم الله في سقوط كثير من الواجبات عن الرقيق بهذا الأمر، فيقول لا يجب عليه الحج لأنه مشغول، لا يجب عليه تجب عليه الجمعة لأنه مشغول، وبعضهم يقول لا تجب عليه الجماعة لأنه مشغول. ولكن الصواب وجوبها، الصواب وجوب الجمعة على العبد، لأن خدمة الله عز وجل والانشغال بحقوق الله عز وجل مقدم. وقياس ذلك على صلاة الجماعة، يعني على القول بالتسليم به أن الجماعة لا تجب على العبد، نقول قياس ذلك على الجماعة قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الجماعة تتكرر في كل يوم كم؟ 5 مرات. واضح؟ إذن القول الراجح نقول وجوب الجمعة على العبد. وأما القول بأنها لا تجب على العبد كما هو المذهب لأنه مشغول بخدمة سيده، وقياسا على عدم وجوب الجماعة، فنقول هذا التعليل فيه نظر. أولا أن خدمة الله عز وجل والانشغال بحقه مقدم على كل حق، وثانيا أن قياس الجمعة على الجماعة في سقوطها عن العبد قياس مع الفارق على التسليم به، لأن الجماعة تتكرر في كل يوم 5 مرات. وأيضا هذا التعليل منقوض بما إذا أذن له سيده، يقول مشغول بخدمة سيده، منقوض بما إذا أذن له سيده. ما تقولون إذا أذن سيده؟ هم يقول لا تجب، ولم يقل لا تجب إلا إن أذن. فعلى هذا نقول الصواب أن الجمعة تجب على من؟ على العبد. طيب، يقول مكلف، المكلف ما اتصف بوصفين أو من اتصف بوصفين وهما البلوغ والعقل، البلوغ والعقل، فلا تجب الجمعة على غير مكلف. وهذه العبارة في الواقع هنا ليس لها حاجة، يعني ذكر التكليف هنا ليس له داع ولا حاجة إليه، لأن التكليف وكذلك الإسلام، التكليف والإسلام شرطان في كل عبادة، شرطان في كل عبادة. والكلام هنا، كلام المؤلف هنا، في شروط الجمعة الخاصة، في شروط الجمعة الخاصة. فاشتراط التكليف واشتراط الإسلام هنا لا حاجة إلى ذكره هنا، لأن الإسلام والتكليف شرط لوجوب إيش؟ كل عبادة. الصلاة لا تجب إلا على إيش؟ مسلم بالغ عاقل. الصيام لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل. الحج لا يجب إلا على مسلم بالغ عاقل. فالإسلام والتكليف شرطان لوجوب كل عبادة. والمؤلف هنا حينما يذكر الشروط يذكر الشروط ماذا؟ الخاصة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله مكلف، إحنا نمشي على ما نمشي عليه، لماذا اشترط التكليف؟ نقول لأن غير المكلف لا يلزمه، لا تلزمه الواجبات، الواجبات ألاقها الشارع بالتكليف، بالتكليف فلا بد أن يكون بالغا عاقلا. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. وهذا دليل على أن غير المكلف لا تلزمه الواجبات. والقاعدة في هذا الباب أن غير المكلف لا يلزمه من الواجبات إلا ما يتعلق بالمال، هذا واحد. والثاني ما أنيط الحكم فيه بسبب، ما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل كضمان المتلفات. شوف انتبه، غير المكلف الواجبات التي تجب عليه، أولا ما يتعلق بالمال يجب عليه، والثاني ما أنيط الحكم فيه بسبب بقطع النظر عن الفاعل. فغير المكلف إذا أتلف مالا يضمن ولا لا؟ يضمن، نقول يجب عليه الضمان، يجب عليه الضمان. كذلك أيضا فيما يتعلق بالمسائل المالية، ما يتعلق بالمال، فتجب الزكاة في مال غير المكلف، الصبي والمجنون، وتجب عليه النفقة. فلو فرضنا مثلا أن صبيا وهبت له هبة ملايين وله أبوان فقيران، فهل يجب عليه النفقة؟ نعم يجب عليه، يجب عليه أن ينفق عليهما. إذن الأصل أن جميع الواجبات لا تجب إلا على مكلف، فغير المكلف لا تجب عليه إلا في مسألتين. المسألة الأولى إيش؟ ما يتعلق بالمال كالزكاة والنفقات. ولذلك لو زوج الصغير مثلا أو من دون البلوغ، لو زوج مجنون أو من دون البلوغ وله مال، هل يجب أن ينفق على زوجته؟ نعم يجب. الثاني ما أنيط الحكم به، يعني ما علق الحكم فيه على وجود السبب بقطع النظر عن الفاعل. فصبي أتلف مالا يجب الضمان، يعني واحد صبي مثلا أخذ سيارة والده، سرق سيارة والده، أخذها من غير علم وصدم، هل يجب الضمان؟ أو يقول الأب قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن تلافه. نعم، نقول إتلاف المال، إتلاف المال يستوي فيه العامد وغير العامد، لكن الفرق بينهما أنه في حق العامد مع الضمان يكون هناك إثم، يكون هناك مثل. إذن نقول شرط التكليف. أيضا المؤلف رحمه الله يقول مسلم فلا تجب على الكافر، وذكرنا فيما تقدم أن هذا الشرط شرط لصحة كل عبادة، فلا تجب على الكافر ولا تصح منه، فجميع العبادات لا تجب على الكافر، وكذلك أيضا لا تصح منه، لقوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وبرسوله. فإذا كانت النفقات، الشاهد، إذا كانت النفقات مع تعدي نفعها لا تقبل، فما نفعه يكون قاصرا من باب أولى. يعني ما يفعله الكافر إما يكون متعديا أو قاصرا. إذا كان عمله المتعدي الذي يتعدى نفعه لا يقبله الله عز وجل منه، فالقاصر من باب أولى. كم شروط الآن الجمعة؟ أربعة. هناك شرط أيضا، وهو يعني يكون مستوطنا، وأن يكون الاستيطان ببناء. فالشروط كم؟ خمسة، نعدها. أولا ذكر، حر، مكلف، مسلم، مستوطن ببناء. ستة، من اتصف بهذا الوصف، بهذه الأوصاف، وجبت أو لزمته الجمعة بنفسه. من اتصف بهذه الأوصاف وأن يكون ذكرا، حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، مقيما، مستوطنا ببناء اسمه واحد، تجب عليه صلاة الجمعة بنفسه. واعلم أن الناس في الجمعة أو في وجوب الجمعة ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول من تلزمه الجمعة بنفسه، وهو الذكر، الحر، المكلف، المسلم، المقيم أو المستوطن ببلد، وإن شئت فقل ببناء اسمه واحد. فمرادهم ببناء يعني يكون في بلد، احترازا من أصحاب الخيام ونحوهم. هؤلاء أو من اتصف بهذه الأوصاف تجب عليه الجمعة بنفسه. الثاني، القسم الثاني، من تلزمه الجمعة بغيره، وهو كل مسافر، كل مسافر لا يقصر، ومن كان خارج البلد وكان بينه وبين موضعها موضع الجمعة فرسخ فأقل، فهذا إن أقيمت الجمعة لزمته، وإن لم تقم لم تلزم. يعني من تلزمه بغير المسافر الذي لا يقصر. من المسافر الذي لا يقصر؟ لا، من أقام في بلد، سافر إلى بلد ونوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام مثلا، أقيمت الجمعة تلزمه، لم تقم الجمعة. يعني لو أن 40 شخصا سافروا إلى بلد وأقاموا فيه 10 أيام، نقول هنا من حيث القصر على المذهب لا يقصرون، لكن هل جزمهم الجمعة؟ الجواب لا، إلا إذا أقيمت. وهذا هو الفرق بين من تلزمه بنفسه ومن تلزمه بغيره. الثالث، من يلزمه فعلها إذا حضرها، من يلزمه فعلها إذا حضرها، وهو من تلزمه بنفسه أو غيره إذا قام به عذر يمنع الوجوب، مرض ونحوه. فمثلا إنسان مريض، هل تجب عليه الجمعة؟ لا. طيب تكلف وحضر الجمعة، تجب عليه. إنسان مسافر نوى أن يقيم في بلد أكثر من أربعة أيام، هل تلزمه الجمعة بنفسه ولا بغيره؟ بغيره. هو مريض، تلزمه الجمعة؟ لا، حضرها تلزمه. إذن من يلزمه فعلها إذا حضرها، من قام به عذر ممن تلزمه بنفسه أو غيره إذا حضر وجبت عليه. والرابع، القسم الرابع، من لا تلزمه الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، وهو من لم يتصف بالأوصاف السابقة، مثل المرأة، العبد. المرأة لو حضرت الجمعة هل تلزمها؟ لا. عبد حضر الجمعة هل تلزمه؟ لا. صبي حضر الجمعة هل تلزمه؟ لا. فيجوز مثلا على المذهب العبد إذا حضر الجمعة يصلي الظهر، يترك الجمعة، هم يصلون الجمعة يصلي الظهر. امرأة الإمام يصلي الجمعة هي تصلي ظهر. إذن أقسامهم كم؟ أربعة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله مستوطن ببناء اسمه واحد مستوطن. المستوطن هو الذي اتخذ المكان وطنا، المستوطن من اتخذ هذا المكان وطنا بحيث أنه لا يرحل عنه ولا يخرج منه إلا لسبب، هذا هو من المستوطن. فيشترط لوجوب الجمعة أن يكون مستوطنا، وضده غير المستوطن، فالمقيم والمسافر لا تجب عليهما الجمعة. فمفهوم قول مستوطن أنها لا تجب على غير المستوطن، وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول مستوطن ببناء اسمه واحد، يعني لابد أن يكون استيطان ببناء. فلو أنه استوطن في مكان خيام، خيام أو بيوت شعر أو من القصب أو لا أشبه ذلك، يعني ليس بناء، فإن الجمعة لا تجب عليه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة وجوبها على المستوطن ولو كان مستوطنا في غير بناء. فلو استوطن في خيام أو في بيوت شعر أو في بيوت من قصب فإن الجمعة تجب عليه، وهذا القول هو الراجح. فلو فعل هذا، لو فرضنا أن جماعة من البدو أو غيرهم نزلوا في مكان واستوطنوه واتخذوا بيوتا من الشعر أو بيوتا من الخشب أو بيوتا من القصب فإن الجمعة تجب عليهم. طيب، وقوله رحمه الله مستوطن ببناء اسم واحد، الدليل على اشتراط الاستيطان، يعني اشتراط أن من تجب عليه الجمعة أن يكون مستوطنا. يقول الدليل على ذلك أمور. أولا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في السفر، فلم يقم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الجمعة في السفر، هذا واحد. ثانيا أن الأعراب الذين كانوا حول المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا يصلون الجمعة، بل منهم من يحضر المدينة ومنهم من يبقى في مكانه، ولم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بإقامة الجمعة، وثالثا أيضا استدل الفقهاء على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافرا أو عبدا أو مريضا. والحديث رواه البيهقي والدارقطني ولكن في إسناده ضعيف، لكنهم يستأنسون به. إذن نقول من شرط وجوب صلاة الجمعة الاستيطان، فلا تجب على المسافر. وأقوى دليل على عدم وجوبها هو عدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك. لكن هل من شرط الاستيطان أن يكون ببناء من حجر ومدر وطين وما أشبه ذلك؟ الجواب أنه لا يشترط. وعلى هذا فالمزارعون الذين يقيمون في مزارعهم إذا كان لهم بيوت ولو من الشعر أو من الجريد أو ما أشبه ذلك تجب عليهم الجمعة. يقول اسمه واحد ولو تفرق، لو هنا إشارة خلاف، لأن بعض العلماء رحمه الله يقول لا بد أن يكون البناء مجتمعا، أما إذا كان متفرقا فلا. ولكن الصواب أنهم إذا كانوا أقول في محل واحد وفي مكان واحد حتى لو تفرق البناء بأن كان بين البناء والبناء مواضع. يقول ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ. فإذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، وهذا في من كان خارج البلد، يعني كلام المؤلف رحمه الله في من كان خارج البلد. فالإنسان إما أن يكون مقيما في البلد وإما أن يكون خارج البلد. إن كان مقيما في البلد وجبت عليه الجمعة مطلقا ولا خلاف في ذلك، سمع الندى أم لم يسمع الندى. أما من كان خارج البلد، لو كان الإنسان خارج البلد فهل تجب عليه الجمعة أو لا؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة، ومن كان دون ذلك فتجب عليه الجمعة. فإنسان مثلا بينه وبين موضع الجمعة وخارج البلد بينه وبين موضع الجمعة ثلاثة فراسخ لا تجب، بينه وبينها فرسخان لا تجب، فرسخ تجب. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، في هذه المسألة يعني في من كان خارج البلد هل تلزمه الجمعة مطلقا أو لا تلزمه مطلقا أو أن فيه تفصيلا. اختلفوا في ذلك على أقوال، فذهب بعض أهل العلم رحمهم الله ذهبوا إلى أن من كان خارج البلد فلا تجب عليه الجمعة مطلقا، مدام خارج البلد ولا ينسب إلى البلد ولا يعتبر من البلد فلا تجب عليه الجمعة مطلقا. قالوا لأنه ليس من أهل البلد فلا يلزمه الاجتماع معهم، وكلامهم ولو كان دون الفرسخ، ولو كان دون الفرسخ. هذا قول. القول الثاني أنها تجب على من كان خارج البلد إذا كان يؤويه الليل إلى أهله، بحيث إذا صلى مثل المغرب رجع إلى أهله، فهذا تجب عليه إيش؟ الجمعة. فإذا كان يؤويه الليل إلى أهله، يعني هو خارج البلد لكنه في الليل يأوي إلى أهله، فهذا تجب عليه، قالوا لأنه يعتبر من أهل البلد. والقول الثالث إن كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب، وإن كان دون ذلك وجبت. وهذا هو المذهب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، إذا كان بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ، لكن بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ لم تجب عليه الجمعة، وإن كان بينه وبينها دون ذلك وجبت عليه الجمعة. وهذا هو المشهور بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي ذكره المؤلف هنا. قالوا لأن الغالب أن ما زاد على الفرسخ لا أن ما زاد على الفرسخ لا يسمع معه النداء، ولا يخاطب بالنداء إلا من سمعه، لا يخاطب بالنداء إلا من سمعه. طيب، هو القول الرابع في هذه المسألة أن الحكم معلق بسماع النداء مطلقا، فمن سمع النداء وجبت عليه الإجابة سواء كان بينه وبين المسجد فرسخ أم أكثر أم أقل. واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجوب الجماعة على سماع النداء، فقال للرجل الأعمى هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب أجب. وهذا القول أصح، أن الضابط في من تجب عليه الجمعة من سمع النداء، وكلامنا الآن في من كان خارج البلد. لكن هنا مسألة، الأذان الآن في هذه الأزمنة، في الأزمة الأخيرة، يكون بمكبرات الصوت، فهل نعتبر في الأذان، هل نعتبر في الأذان الأصل وهو الصوت المجرد، أو نعتبر الحقيقة، حقيقة الأمر؟ هل نعتبر الصوت نقول ما دام يسمع النداء يجب؟ هل نعتبر الأصل وهو الصوت المجرد، يعني لو أذن في هذا المكان إن سمع النداء وجب وإلا فلا، أو نعتبر حقيقة الأمر؟ نقول فيه احتمال، يحتمل أننا نعتبر حقيقة الأمر، نقول ما دام أنه سمع النداء ولو بواسطة فيجب عليه أن يجيب، ما لم يكن هناك مشقة، لأنه الآن صدق عليه أنه سمع النداء فوجب عليه الحضور. ويحتمل أننا نعتبر الأصل وهو أنه لو أذن في هذا المكان أذانا مجردا من غير مكبر صوت فإن سمع النداء وجب وإلا فلا، لأن هذه الزيادة التي حصلت بمكبر الصوت حقيقة الأمر أنها زيادة طارئة، زيادة طارئة فليست معتبرة. وربما يؤخذ هذا من كلام الفقهاء رحمه الله، حيث قالوا إنه إذا منع من سماع النداء جلبة أو أصوات ولولا هذه الجلبة وهذه الأصوات لسمع النداء وجب عليه أن يجيب، فوجود المانع لا يبطل الحكم. فإذا قارنا بين هذه المسألة وبين ما ذكره الفقهاء قلنا إن وجود الآلة التي تبلغ الصوت أكثر لا تعتبر، لكن لا ريب أن الاحتياط أنه يجيب وأنه تجب عليه إجابة، وأننا في هذه الحال نعتبر يا أخوة جوا في الجمعة نعتبر سماع النداء، فمن سمع النداء وجب عليه أن يجيب، بخلاف صلاة الجماعة. والفرق بينهما أن صلاة الجماعة تتكرر كل يوم، فمثلا إنسان بينه وبين المسجد من كيلو ونصف، كيلو ونصف أو كيلو، ويسمع النداء بمكبر الصوت، ففي هذا الحال ولو أذن صوتا مجردا لم يسمع، حينئذ نقول لا تجب عليه الجماعة. أما في مسألة الجمعة فتجب، والفرق أن الجمعة أولا أنها لها شروط خاصة، وأنها لا إيش لا تتكرر، فلا يشق الحضور إليها كمشقة تكرر الصلوات الخمس. والخلاصة الآن أن الحكم في وجوب الجمعة معلق على سماع النداء، فمن سمع النداء خارج البلد وجبت عليه الإجابة، أما من كان داخل البلد فتجب عليه الإجابة مطلقا. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا تجب على مسافر سافر قصر. المسافر لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يقيم في البلد إقامة تمنع القصر، كما لو نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام فتجب عليه الجمعة على القول الراجح بغيره. والثاني، الحال الثاني، أن تكون إقامته لا تمنع القصر، وهو المسافر غير المقيم. المسافر غير المقيم فهذا لا تلزمه الجمعة مطلقا على المذهب. فإنسان مثلا سافر إلى بلد وأقام فيه أو نوى أن يقيم فيه أكثر من 4 أيام، نقول هنا إذا أقيمت الجمعة لزمته. والحال الثانية مسافر أقام في بلد دون 4 أيام، يعني نوى أن يقيم يومين ثم يرتحل، فهذا على المذهب لا تجب عليه الجمعة، حتى لو كان بجانب الجامع يسمعهم يصلون لا تجب عليه الجمعة، فلا تجب عليه لا بنفسه ولا بغيره. هذا هو تحرير أو تفصيل المذهب في مسألة وجوب الجمعة على المسافر. أنهم رحمهم الله قسموا المسافر إلى قسمين: مسافر يقصر ومسافر لا يقصر. فالمسافر الذي لا يقصر تجب عليه الجمعة بغيره، شو يعني بغيره؟ يعني لو إذا أقيمت وجب عليه الحضور. ومسافر يقصر وهو من نوى أن يقيم أقل من 4 أيام أو دون 4 أيام فهذا لا تلزمه الجمعة مطلقاً، تلزمه الجمعة مطلقاً. ودليلهم على ذلك ما سبق من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا امرأة أو مسافراً أو عبداً أو مريضاً. فقالوا إن قوله إلا مسافراً يدل على عدم وجوب الجمعة على ماذا؟ المسافر مطلقا، المسافر مطلقا. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم لم يكن يصلي الجمعة في السفر، لكن هنا في الواقع الاستدلال بهذا فيه نظر، لأن كلامنا في إقامة الجمعة. نعم نقول إقامة المسافر للجمعة ليس مشروعا بالبدعة، لكن إذا أقيمت الجمعة هل تجب عليه الحضور أو لا يجب الحضور؟ والقول الثاني في هذه المسألة وجوب الجمعة على المسافر، وأن المسافر إذا أقام في بلد سواء كانت إقامته أكثر من 4 أيام أو دون ذلك، أو بعبارة أخرى سواء كان يقصر أم أو لا، فإنه يجب عليه أن يصلي الجمعة متى سمع النداء، متى سمع النداء. إذا نقول المسافر إذا أقام في البلد ولو كانت إقامته لا تمنع القصر، كما لو أقام يوما أو يومين، فيجب عليه حضور الجمعة، ويجب عليه أيضا حضور الجماعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فكل من سمع النداء وجب عليه الحضور، سواء كان ذلك في الجماعة وفي الجمعة من باب أولى. يقول المؤلف رحمه الله: ولا تجب على مسافر سفر قصر ولا عبد وابرأة. نعم، الجمعة أيضا لا تجب على عبد، وهذا تصريح بمفهوم ما تقدم من قوله حر، فالجمعة لا تجب على العبد. والدليل على عدم وجوبه على العبد ما تقدم من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4: عبد مملوك وامرأة أو صبي أو مريض، هؤلاء 4. وفي حديث جابر زيادة المسافر. والتعليل قالوا: لأن العبد مشغول بخدمة سيده، وتقدم لنا الكلام على هذه المسألة. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن العبد المملوك كالحر فيما يتعلق بالعبادات، جميع العبادات البدنية العبد والحر فيها سواء، وإنما يفترقان في العبادات المالية كالزكاة، لأن من شرط وجوب الزكاة إيش؟ ملك النصاب. وكالحج إذا توقف على المال طيب وامرأة يعني لا تجب على المرأة، فالجمعة لا تجب على المرأة. وقد ذكر بعض العلماء يعني حكي وجوب الجمعة على المرأة، ولكنه قول ضعيف وشاذ، والصواب عدم وجوبها، عدم وجوبها. ولذلك نقول ليس ثمة صلاة يشرع للمرأة حضورها بل يطلب منها الحضور سوى صلاة العيد، سوى صلاة العيد. فجميع الصلوات، جميع صلاة الجمعة والجماعة لا يطلب من المرأة حضورها ولا يستحب حضورها إلا صلاة العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. يقول المؤلف رحمه الله: ومن حضرها منهم أجزأته، منهم الضمير يعود على ما تقدم من المسافر والعبد والمرأة. فإذا حضر المسافر الجمعة أجزأته عن الظهر، وإذا حضر العبد الجمعة أجزأته عن الظهر، وإذا حضرت المرأة الجمعة أجزأتها عن الظهر. لماذا؟ نقول لأن الشارع أسقطها عنهم من باب التخفيف والتيسير، فإذا اختاروا لأنفسهم ما هو أشد وأشق فقد أتوا بالواجب وزيادة. يعني سقوط الجمعة للمسافر على المذهب سقوط تخفيف وتيسير، كذلك بالنسبة للعبد وكذلك بالنسبة للمرأة. فإذا تكلفوا وحضروا فإنها تكون مجزئة لهم، ووجه ذلك أن سقوطها عليهم من باب ماذا؟ التخفيف. وكل واجب سقط عن الإنسان تخفيفا إذا فعله أجزأ، كل واجب سقط عن الإنسان تخفيفا إذا فعله أجزأه. فمثلا إنسان مريض قال له الطبيب مثلا لا تصم، فتكلف وصام، يصح صيامه؟ نعم، نقول راجح يصح، يصح. وإن كان ابن حزم رحمه الله يرى أنه لا يصح لقوله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. طيب إنسان شق عليه القيام في الصلاة، شق عليه القيام في الصلاة ولكن تكلف وقام، نقول سقوط القيام عنه من باب التخفيف، لو قام يجزي أو لا يجزي. إذن القاعدة: كل واجب أسقطه الشارع عن المكلف تخفيفا فإنه إذا تكلف وفعله أجزأه. لكن مسألة هل هذا الفعل صحيح أو غير صحيح هذه مسألة أخرى. يقول: ولم تنعقد به، لم تنعقد به، فلا تنعقد بالمسافر ولا تنعقد بالمرأة ولا تنعقد بالعبد، وذلك لأن هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الجمعة. ومن شرط الانعقاد أن يكون المصلي ممن تجب عليه الجمعة، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، والعبد والمرأة لا تجب عليهم أيضا. فلو حضروا إيش أجزأتهم ولكن لم تنعقد بهم. فلو فرضنا مثلا أن البلد في على القول بالعدد أن فيه يعني في البلد 40 رجلا، سافر اثنان منهم من يعني البلد، سافروا من المستوطنين في يوم الجمعة أو قبل الجمعة، كم صاروا؟ 38. ولكن في البلد مسافر وعبد، فلما أرادوا أن يقيموا الجمعة حصروا الموجودين فوجدوا أنهم 38، فكملوا العدد بالمسافر والعبد، فهل تصح الجمعة؟ لا تصح الجمعة، يصلون ظهرا. هذا معنى قول المؤلف لم تنعقد به، يعني لم يحتسب من العدد، لم يحتسب من العدد الواجب لصلاة الجمعة. وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان العدد الذي تنعقد به الجمعة وأنه على القول الراجح 3. قال: ولم يصح أن يؤم فيها، لأنه في هذه الحال تابع لغيره، لم يصح أن يؤم فيها لأن وجوبها، لأنها أول لا تجب عليه، وإنما صلاها تبعا لغيره، هكذا يقولون. فمثلا عبد صلى الجمعة مع جماعة 50 شخصا، فهل يصح أن يكون إماما يخطب ويصلي؟ يقول لا، لأنه ليس من أهل الوجوب. ومن شرط صحة الجمعة أن يكون الإمام أو الذي يصلي ويخطب من أهل الوجوب. مسافر كذلك، طالب علم ذهب إلى بلد يعظهم ويدعوهم وأقام عندهم، ففي يوم الجمعة قدموه وقال صلي بنا فصلى بهم الجمعة، فما حكم هذه الصلاة؟ لا تصح، لأنه ليس من أهل الوجوب. ولكن سبق لنا القول الراجح أن المسافر إذا أقيمت تجب عليه. ولذلك نقول القول الراجح في المسألة أن كل من صحت منه جمعة صح أن يكون إماما، كل من صحت جمعته سواء بنفسه أم بغيره صح أن يكون إماما فيها، ولا دليل على عدم صحة إمامته. كل من صحت جمعته صحت إمامته، شف كل من صحت جمعته عموم عام صحت إمامته. المرأة معروف أنها لا تدخل لأن إمامتها لا تصح، لكن كل من صحت جمعته فالعبد تصح جمعته إذا تصح إمامته، المسافر تصح جمعته إذا تصح إمامته. نعم. يقول رحمه الله: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به. من سقطت عنه لعذر، يعني أي لا لفوات شرط، فالمريض تسقط عنه للعذر، تسقط عنه الجمعة للعذر، ولكنها لا تسقط عنه لفوات شرط بل لوجود مانع. فمثلا إنسان مريض نقول لا تجب عليك الجمعة، هل عدم وجوب الجمعة هنا لفقد شرط أو لوجود مانع وعذر؟ نقول لوجود مانع وعذر، بخلاف من سقطت عنه لفوات شرط، مثل من؟ مثل المسافر والعبد. مسافر والعبد المرأة لا ترد لأنه لقوله انعقدت به. طيب يقول: وجبت عليه. وجبت عليه وظاهره ظاهر الكلام وجبت عليه يعني ظاهر الإطلاق، ولكن المراد وجبت عليه إذا حضرها، ويتعين أن نحمل الكلام المؤلف على ذلك، يعني وجبت عليه إذا حضرها لقوله إيش؟ وانعقدت به. وانعقدت به فإذا حضرها إيش؟ وجبت عليه. وإنما قلنا كذلك أيضا إذا حضرها لئلا يحصل التناقض في كلام المؤلف، لأنه لا يمكن أن يجتمع السقوط والوجوب في قوله سقطت وفي قوله وجبت. شوف: ومن سقطت وجبت، كيف تسقط وتجب؟ ولهذا نقول: ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه، متى؟ إذا حضرها. واضح؟ فهذا مثلا مريض أو مسافر، مريض إنسان مريض في يوم الجمعة، نقول لا تجب عليك الجمعة، لكنه تكلف وحضر الجمعة، ففي هذا الحال تجب إذا حضر وجبت عليه. وهل تنعقد به؟ نعم تنعقد به، لأن سقوطها عنه لا لفوات شرط ولكن لوجود عذر أو مانع. هل يصح أن يؤم فيها؟ نعم يصح أن يؤم فيها. واضح؟ طيب مسافر، هل يدخل بذلك المسافر؟ هل نقول مسافر سقطت عنه وجبت عليه إذا حضرها؟ يفصل مثلا تفصيل، يقول: إن كان المسافر لا يقصر وجبت عليه، لكن لم تنعقد به ولم يصح أن يؤم فيها. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، إلى آخره. من صلى الظهر، من صلى الظهر ممن تجب عليه أو يجب عليه حضور الجمعة، وظاهر الكلام رحمه الله أنه لو تخلف عن الجمعة لغير عذر، شف لو تخلف عن الجمعة لغير عذر وصلى الظهر بعد صلاة الإمام أنها تصح، وليس كذلك. قال: من صلى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح. فهذا إنسان من أهل وجوب الجمعة، في يوم الجمعة قبل أن يصلي الإمام صلى الظهر، فهل تصح صلاته؟ نقول الجواب: لا تصح صلاته. لماذا؟ لأنه مخاطب بصلاة الجمعة، فقد ترك ما خوطب به وفعل ما لم يخاطب به. واضح ولا لا؟ إنسان حر مقيم ذكر توافرت فيه الشروط، فلما أذن المؤذن النداء الثاني لصلاة الجمعة صلى الظهر، قال: لا نصلي الجمعة، صلي ظهر. فهل تصح صلاته؟ نقول: لا تصح صلاته، لأنه بمجرد النداء خوطب بالجمعة. فحينئذ إذا صلى نقول: فعلت ما لم تخاطب به وتركت ما خوطبت به. طيب، ومفهوم كلام المؤلف رحمه الله من صلى الجمعة ممن يجب عليه حضوره قبل صلاة الإمام لم تصح، مفهومه أنه لو صلى بعده أنها تصح، ولكن هذا أيضا فيه نظر، فيه نظر إذا كان لغير عذر، لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأنه حينئذ يشبه من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر. ومعلوم أن من أخرج الصلاة عن وقتها من غير عذر لم تصح منه ولم تقبل ولم تقبل منه. وعلى هذا نقول من ترك الجمعة لغير عذر وصلى ظهرا، فإن صلى قبل صلاة الإمام لم تصح صلاته قولا واحدا، وإن صلى بعد الإمام يتعمد أن يدع الجمعة وصلى بعد الإمام، فالمذهب أن صلاته الظهر صحيحة، والقول الثاني أنها لا تصح. وسبب ذلك أنه فعل فعلا ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ولأنه ترك فرض الوقت من غير عذر شرعي. وحينئذ نقول صلاته لا تصح لا جمعة ولا ظهر، الذي يفعل هذا من غير عذر شرعي. أما إذا كان معذورا من مرض أو ما أشبه ذلك فالمعذور معذور. يقول رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه. نعم، تصح يعني الظهر، تصح الضمير يعود على الظهر، تصح ممن لا تجب عليه، يعني يصح أن يصلي الظهر من لا تجب عليه الجمعة قبل صلاة الإمام. فمثلا إنسان مريض في المستشفى أذن الظهر، هل يصح أن يصلي الظهر قبل أن يصلي الإمام الجمعة؟ نقول تصح. عبد على القول بعدم وجوبها، مسافر، هل يصح أن يصلي الظهر قبل صلاة الإمام الجمعة؟ نقول نعم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتصح ممن لا تجب عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام. الأفضل أن حتى يصلي الإمام، يعني أفضل أن يؤخر الظهر حتى يصلي الإمام. لماذا؟ قالوا لأنه قد تتغير حاله، المريض مثل قد يبرأ ويتمكن من حضور الجمعة. وبناء على هذا نقول ينبغي أن يقيد، أن يقيد هذا، أعني الأفضلية والأفضل حتى يصلي الإمام، أن يقيد هذا بما إذا كان يمكن زوال المانع، كالمريض يبرأ والعبد يعتق. أما من لا يمكن، مثل ما يمكن، مثل المرأة فإنها تصلي بعد دخول وقت، أو رجل مثل المريض زمن ميؤوس من حاله، ففي هذا الحال نقول يصلي الظهر. إذن الأفضلية هنا الأفضل يعني أن يؤخر الظهر حتى يصلي الإمام، مقيدة بماذا؟ بمن يمكن أن يزول عنه المانع. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: نعم. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.